إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. يسعدني أن ألتقي اليوم بإذاعية قديرة بدأت مشوارها مع الإذاعة في التلفزيون ثم الإذاعة، وقدمت العديد والعديد من البرامج الإذاعية التي تعتبر من كنوز الإذاعة، ومنها أبناؤنا في الخارج، بنك السعادة، والعديد من البرامج. يسعدني أن ألتقي اليوم بالإذاعية القديرة وأستاذتي الأستاذة شيرين غالب. أهلا بك معنا على موجات البرنامج العام وفي سهرتنا من كنوز الإذاعة. أهلا يا صفية، ازيك يا حبيبتي، أخباركم إيه يا ترى؟ الحمد لله كله تمام يا رب، دايما كده منورين وملعلعين كده والمستمعين يبقوا مبسوطين. ازيك يا بنام شيرين، وحشانا من زمان. ازيك يا حبيبتي، انتوا كمان وحشيني قوي قوي، يعني كنتوا من اجمل نقول المذيعات والمذيعين، ويعني كنت سعيده بيكم قوي. الله يخليك يا مدام شيرين. يعني الحقيقه انا وانا ببحث في السي في بتاعت حضرتك، السيره الذاتيه، لقيت حضرتك حصلتي على بكالوريوس كليه العلوم. أيوة. ثم التحقتي بالتلفزيون. أيوة. ثم انتدبتي للاذاعه والتحقتي بعد كده بالعمل في الاذاعه، فيعني هي رحله جميله كده حضرتك تقوليها بسرعه للساده المستمعين. والله يعني حقيقي يعني انا بشكر ربنا ان يعني اتاح لي هذه الفرصه، لان عارفه ان الانسان يعني يعمل في يعني مجالين والاثنين يعني عارفه متصلين ببعض يعني. فطبعا هو التلفزيون بيكون اشمل من الاذاعه زي ما انت عارفه طبعا، وانت خريجه اعلام، فطبعا يعني عارفه الصوت والصوره. فكان انا يعني عارفه الاذاعه اهدى بالنسبه لي، ففضلت ان انا انتقل للاذاعه يعني. وبعدين شخصية البني آدم بيبقى يعني واضحة جدا في إعداد برامجه وإخراجها وانتقائه للمعلومات والشخصيات اللي هيستضيفها، فلأن إحنا يعني كنت بعد برامجي أنا بنفسي يعني، فكان شيء جميل وفرصة حلوة يعني، والحمد لله يعني رحلة نقول توفيق من الله يعني. الحمد لله. هو الإذاعة كمان بتتميز إن المذيع بيبقى المعد والمقدم. أيوة. والمخرج في بعض الأحيان. أيوة. يعني بيبقى إذاعي شامل يعني. ده حقيقي فعلا يعني. هو الحقيقة يعني كل مجال ليه عارفة مميزاته، وهو كل واحد بياخد نصيبه يا صفية. ربنا يوفق حضرتك. وعلى فكرة يعني أنا وأنا في الإذاعة عملت برضو برامج للتلفزيون، وبعدين اكتفيت في الاخر ان انا اعمل تعليقات على الافلام يعني، قعدت فتره طويله يعني وانا في الاذاعه برضو نفس يعني عارفه كنت بتعامل مع التلفزيون. ايوه، هو الاذاعه والتلفزيون يعني ولاد عم او اخوات يعني. ايوه. الاذاعيه القديره الاستاذه شيرين غالب، دايما اسم شيرين غالب مرتبط في اذهان المستمعين ببرنامج ابناؤنا في الخارج، والحقيقه حصلتي حضرتك على عديد من الجوائز على هذا البرنامج. أيوة. فيعني حضرتك كنت فكرتي فيه ازاي لو تقولي لنا برضو الساده المستمعين؟ والله هقول لحضرتك يا صفيه، يعني هي جت بالصدفه، لاني انا لما جيت الاذاعه كان في كان برنامج يعني بدايته كانت الاستاذه اميمه عبد العزيز، بس ما كانش زي ما انا كنت بعمله. ده كان فين؟ في اوائل الستينات، وده كان في عهد طبعا الرئيس عبد الناصر، وكان يعني خاص بالمبعوثين فقط، يعني مش لكل عارفة المصريين اللي في الخارج، برنامج خدمي في المقام الأول يعني. لما بقى كان متوقف، أنا بقى لسه دوبك جاية الإذاعة في أوائل السبعينات، وكان الزميل صلاح حجازي الله يرحمه، الأستاذة سامية صادق كانت مدير المنوعات في البرنامج العام، فكانت مكلفة صلاح أنه هو يعمل هذا البرنامج. فأنا بقى إيه، قالت لي اشتركي معايا شيرين في البرنامج ده، فبدأت أنا وصلاح نعمل في البرنامج لمدة مثلا يعني أقل من سنة. هو سافر للخارج وأنا بقى بدأت المشوار في أبناؤنا في الخارج. أيوة. وبدأت أطور بقى فيه وأعمله بقى حسب ما أنا عايزة يعني. فعملت له الثلاث محاور يا صفية، يعني كان على أساس أن خدمة المصريين في الخارج، بأن أنا ألتقي بالمسؤولين اللي هنا وأوصل لهم احتياجات اللي هم أبنائنا اللي موجودين في الخارج. وطبعا كلمة أبنائنا هنا يعني اللي هم المصريين في الخارج. يعني يمكن الأول كان المسمى ده علشان كان موجه للمبعوثين الطلبة. فأنا بقى وسعت الدايرة والاسم كنا محتفظين بيه، وقعدت بقى أعمله يعني حوالي 45 سنة متواصل ما شاء الله، ما توقفش البرنامج خالص يعني. وعملت فيه بقى حاجات كتير يعني، عارف حضرتك يعني الاستثمار بواسطة المصريين في الخارج، الاستثمار اللي هو المال المصري المغترب كان يسمى هذا، وفي الوقت نفسه تعليم اللغة العربية وتدعيبها علشان الأجيال التانية في الغربة. وبعدين كان بقى أهم محور اللي هو تنشيط السياحة لمصر. وبعدين أنا بسبب هذا حتى دخلت كلية السياحة وأخذت جامعة حلوان دبلوم، وأخذت ده أنا وصلت للماجستير يعني، وخلص الدكتوراه كانت حتتناقش يعني كمان. فأخذت فيه هناك بقى عارفة دراسات عليا يعني علشان أدعم نفسي بالعلم. وطبعا انت عارفه ان انا واخده برضو دبلوم دراسات عليا في الاعلام يعني من جامعه القاهره. حضرتك بتحب العلم والتعلم المستمر يعني؟ الحمد لله ما شاء الله، ما اكتفيتيش بكليه العلوم فقط؟ لا لا لا، بكالوريوس علوم ده رياضه بحته وطبيعه كان اساس يعني بدء يعني مع مشواري العلمي. ايوه ايوه، ربنا يوفق حضرتك استاذه شيرين. الحقيقه كانت ايام جميله يعني لما حضرتك كنت معانا في المنوعات ومديرتنا ايضا من 96، فربنا يوفق حضرتك دايما. الحقيقه وانا ببحث في البرامج التي قدمتها الاذاعيه شيرين غالب، فيها ابناؤنا طبعا في الخارج، طريق السلامه، اقر واعترف، بنك السعاده، صور لا تنسى، تذكار مع الشباب، برامج عديدة. فأنا اخترت من ضمن هذه البرامج بنك السعادة، واخترت أكتر من حلقة. الحقيقة كانت جميل. تقديم حضرتك وإعدادك يا أستاذة شيرين. إعدادي أنا الحقيقة، والحقيقة كان الكاتب الله يرحمه الكبير أستاذ موسى صبري كتب يعني في الأخبار يعني، قال إن الإذاعية شيرين غالب لخصت السعادة بفلسفة بسيطة جدا وعميقة في نفس الوقت، عشان تقول ايه مفهوم السعادة. لان السعادة مش مجرد بس فلوس، لا يعني السعادة بتبقى يعني عارفة اشياء كثيرة جدا بالفعل. يعني نستمع مع السادة المستمعين لبرنامج بنك السعادة، وكل سنة وحضرتك طيبة بمناسبة عيد ميلادك يعني. أجمل تحية لحضرتك وكل سنة وانت طيبة. أشكرك جدا يا صفية، ودايما أنا فكراك وانتوا فكرني، فده شيء جميل جدا. كل سنة وحضرتك طيبة، والمستمعين دايما في بالنا والله. تحية كبيرة قوي المستمعي إذاعة البرنامج العام. شكرا لحضرتك. شكرا يا حضرتك خالص. شكرا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بنك السعادة. كم رصيدك في بنك السعادة؟ من الحب، من العمل، من المال، من البنين، من الصحة، من الرضا. بنك السعادة تفتح لكم خزائنه كل يوم. شيرين غالب.

لا. شيك من رصيدك تقدمه لمين وبأي عملة؟ أقدمه بعملة الحب لزوجتي وبناتي. شيك يحول لحسابك تاخده من مين وبأي عملة؟ أخذه من صديقي الأخ إبراهيم شلبي وبعملة أجنبية. هل ممكن أن تحول من عملة لعملة من بنك السعادة وتاخد فرق ولا بخسارة؟ أنا أصلا ما فهمش في الفرق والمعاملات المادية، إنما أفهم في الأصدقاء، ولا يمكن أستبدل صديق بصديق. يقدم البنك قروض، ماذا تطلب؟ أطلب الصحة، أن يعطيني قرض طويل من الصحة. بنك السعادة يقدم هدية يضاعف رصيدك من الحب بشرط أن تقدم شيء للسادة المستمعين من خلال مهنتك يسعدهم. ماذا تقدم؟ في رمضان في عمل نازل لي كمسلسل، أتمنى أنه يلاقي هوى في نفسهم أو يلاقي نجاح عندهم، لأن أمنيتي في رمضان والناس كلها سعيدة بالصيام أن يكون بيشاهدوا برامج حلوة، وأعتقد إن شاء الله أكون عند حسن ظنهم. كرت السعادة، توقيع فريد شوقي. رصيد السعادة 75%. الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، في بنك سعادة هتضع وديعة، ما هي؟ الحب بمعناه الكامل، لأن رأيي أن يعني الإنسان اللي عايش من غير حب ده عايش الحياة رمادية، اسود وابيض، زي التلفزيون زمان ما كان اسود وابيض، وأن اللي بيلون حياتنا ويجعل لنا طموح وأمل ويتخليها ملونة هو الحب. موقف في الحياة صدفك فوق إمكاناتك ولم يكن لك رصيد في البنك، ما هو الموقف وماذا فعلت؟ ده يفكرني بحادث قريب جدا تعرضت فيه، وكان احتمال الوفاة 100%، والواحد ما فكرش في كل العملات دي، ولا فكر في الحب ولا العمل ولا المال ولا البنون ولا الرضا ولا الصحة، إنما فكر في قربه لله. فلا شك إن عندما الواحد يتعرض لحدث، ما فيش حدث أكتر من تعرضه للموت، انه ما بيجدش اي حاجة من العملات دي موجودة في اي بنك، بيجد ان قوته في ايمانه وتقربه لله. في بنك سعادة كم رصيد الاستاذ الدكتور احمد عكاشة من الحب في المئة؟ يعني صعب ان انا احدد في المئة، ولكن انا اقول ان اذا كان عندي قدرة للعطاء في الحب فانا افضل ان يكون 100%. والعائد تفتكر حضرتك يعني ممكن يكون قد ايه بالنسبة لك؟ عادة العائد بيكون اقل من العطاء، وبالتالي اقول ان العائد حوالي 70-80%. العمل اقدر اقول ان عملاتي منه 100%. المال ده صعب طبعا، دي عملية ليس المقصود الكم ولكن ما يحققه من سعادة. أعتقد أن هو ما يقدرش المال يديك سعادة 100% إطلاقا، ولكن ممكن أن هو يأمن السعادة بتاعة الإنسان بالعملات الأخرى. البنون أعتقد أن 80-90%. الصحة في الوقت الحالي يعني 80%. الرضا 80%. هل لك رصيد بعملات أخرى؟ رصيد إحساسي بالانتماء، وإحساسي بالإيمان، وإحساسي بتحقيق الذات، وأعتقد أن الثلاثة دول ماشيين في مستوى أعتبره فوق المتوسط. يعني ممكن نديهم الثلاثة على بعض كده تقدير كم في المئة؟ يعني فوق المتوسط، ممكن يبقى فوق 75%. كرت السعادة، توقيع دكتور أحمد عكاشة. رصيد السعادة هو الحقيقة أنا استمعت كثيرا، مفيش حاجة اسمها سعادة، السعادة هي الأوقات اللي احنا بننسى فيها الألم، فلا أقدر أقوله أن الحب والعمل والبنون والرضا والصحة لا شك أن هم نسوني ألم كثيرة جدا، فأقول أن نصيبي من السعادة، وده كلمة أنا مش موافق عليها، 75%. من حسابات بنك سعادة رصيد السعادة 85%. هو يمكن أنا كنت يمكن بخيل على روحي شوية في مسألة النسب دهيت، ولكن زي ما قلت لسيادتك إن عملية السعادة دي عملية نسبية، وأنا رأيي إن الإنسان السعيد 100% ده بنحطه ضمن بعض الاضطرابات النفسية، لأن في عندنا مرض المرح الحاد ده بيبقى سعيد 200%. بنك السعادة تفتح لكم خزائنه كل يوم. شيرين غالب. واللقاء التالي مع الفنانة فاتن حمامة. سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة من مواليد 27 من شهر مايو عام 1931 بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية. كان والدها موظفا بوزارة التعليم وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للتمثيل. بدأ حبها للتمثيل منذ الصغر وفي سن مبكرة عندما فازت بمسابقة أجمل طفلة في مصر، فقام والدها بإرسال صورة لها إلى المخرج محمد كريم، والذي كان يبحث عن طفلة للتمثيل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم يوم سعيد عام 1940. وبالفعل اقتنع المخرج محمد كريم بموهبتها وعقد مع والدها عقدا ليضمن مشاركتها في أفلامه المستقبلية. وبالفعل مثلت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة وهي طفلة مع المخرج محمد كريم العديد من الأفلام التي قام بإخراجها، ومنها فيلم رصاصة في القلب. وبذلك استطاعت الفنانة فاتن حمامة منذ صغرها أن تحجز مكانتها في السينما المصرية. وقد لاحظ الفنان يوسف وهبي موهبة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة وطلب منها أن تمثل دورا في فيلم ملاك الرحمة عام 1946. ثم شاركت الفنانة فاتن حمامة الفنان يوسف وهبي بعد ذلك في أفلام كرسي الاعتراف، اليتيمتين، وست البيت. ثم قامت الفنانة فاتن حمامة بدور البطولة في عدد من الأفلام السينمائية، منها بابا أمين، صراع في الوادي، لحن الخلود، موعد مع السعادة، موعد مع الحياة، أيامنا الحلوة، موعد غرام، لا أنام، سيدة القصر، ودعاء الكروان. وقدمت الفنانة فاتن حمامة للتلفزيون مسلسل ضمير أبل حكمة عام 1991 ومسلسل وجه القمر عام 2000. وتم اختيار حوالي 18 فيلما من أفلام الفنانة فاتن حمامة من ضمن 150 فيلما من أحسن ما أنتجته السينما المصرية عام 1996. وحصلت الفنانة فاتن حمامة على جائزة نجمة القرن من منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام 2000 ووسام الأرز من لبنان والعديد من الجوائز، وقد رحلت عنا في 17 من شهر يناير عام 2015. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أطراف الحديث مع وجد الحكيم. معنا في هذه الحلقة. عمري ما شاركت أفلام عنف، إنما أنا بكره من صغري وأنا أكره العنف في طبيعتي، بالتالي أنا لا أحب أشوفه في السينما ولا أروح أتفرج على فيلم فيه عنف، وبالتالي ما أحبش أشترك في فيلم فيه عنف. سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. الذين يعملون الآن في العقد السينمائي يعملون من أجل المادة. المخرج السينمائي حسن الإمام.

يعني موجهة وانت طفلة لما مثلتي مع الأستاذ محمد عبد الوهاب. طفلة وأول مرة بتلاقي نفسها قدام محمد عبد الوهاب، وكان محمد عبد الوهاب فنان كبير ومشهور وقتها، ما كانش فيه صعوبة، ما كانش فيه الرهبة اللي بتحس بيها النهاردة من مواجهة الجمهور في المسرح. بالعكس ما كانش فيه أي رهبة، لأن ما فيش انهيبيشن زي ما بيقولوا، مانيش خايفة من حد، مانيش معقدة من حد. الأطفال دايما قدام الكاميرا طبيعيين عن الكبار. ما تذكريش صعوبة الأيام دي؟ ما كانش لها صعوبة؟ بالعكس كانت أيام من ألطف ما يمكن. بس أنا أذكر الأستاذ عبد الوهاب ضحك في شط وانا بمثل معاه، فطلبت من المخرج انه يطلعه برا يحكوا هالي دايما لغاية النهاردة. الله، انت لوحدك؟ امال فين عزوز بيه؟ روح. روح ليه؟ روح. ده الاكل النهاردة حلو قوي، في مشمشية. ايه؟ في مشمشية. انت تحب المشمشية؟ قد ايه؟ انت يا شيخ انا بحسبك بتحبيها قوي. قدك انت يعني قد كده. طب وبتحبين انا ليه بقى؟ بحبك ليه؟ ايوه كده كده من غير سبب، لازم تقولي لي بتحبيني عشان ايه. بحبك ليه؟ لا لا لا، انا عارف انت بتحبيني عشان ايه. طب ليه؟ عشان بطبلك بيه انا. ابدا. امال عشان ايه؟ عشان انت لوحدك يا سنينة وملك شبا. مدام فاتن، يعني السينما بدات تحبيها امتى؟ من وقت ما دخلتيها وانت طفله؟ قطعا. ولا من قبل ما ادخلها؟ انا كنت غاويه سينما من صغري، من وانا طفله. غاويه ايه؟ كمتفرجه يعني كنت تتابعي الافلام اللي بتطلع واخبارها وحاجات كده يعني؟ لا ما كنتش لسه اتابع اخبارها، انما فيش مانع اروح فيلم الصبح وفيلم بعد الظهر. انما دخول الاستوديو اول مره ده له ذكرى؟ كان عباره عن لعبه بالنسبه لي. يعني رغم ان هو واخد على المخرج، وبعدين في وسط انا فاكره في وسط الشطات كانوا يوقفوا التصوير عشان العب حبل شويه، عشان العب بكوره شويه، عشان يعني فبالنسبه لي كانت لعبه. الاستاذ حسن الامام يمكن نعتبرك المخرج السينمائي العاصر السينما في مراحلها المختلفه. ما عدا السينما الصامته من فضلك. لا انا بعمل اقول السينما النارقه. ايوه كده. يمكن في الفترة الأولى كان في اهتمام من بالممثلين في السينما أكثر من دلوقتي. يعني مثلا على سبيل المثال كان في رعاية خاصة للأطفال لما بيكونوا بيمثلوا في فيلم، وهل الرعاية دي لا زالت قائمة ومحطوطة في الاعتبار ولا دي انتهت؟ يا سيدي الأستاذ، الرعاية أصبحت غير موجودة لا بالنسبة للصغار ولا الكبار. الذين يعملون الآن في الحقل السينمائي يعملون من أجل المادة، صغار وكبار. صغار وكبار. يعني الفيلم يتعمل في قد إيه؟ يخلص في قد إيه؟ من اللي بيمثل الحصان المضمون؟ لكن أجيب طفل أعلمه بلا وجع قلب، اجيب كبير اعلمه بلا وجع قلب. قول معايا يا رب. الله يرحم انور وجدي لما اكتشف فيروز، وربنا يطول في عمر عاطف سالم لما كان عنده القدرة عشان يعلم الاطفال. انما دلوقتي السوق ما بقاش للانور وجدي ولا العاطف سالم، السوق بقى للناس المستعجلين ماديا. المستعجلين ماديا ده غير من اهتمامات السينمائيين نفسهم؟ يعني بقت اختيار الموضوعات ومعالجة الموضوعات تختلف عن الزمن الاول للسينما او العصر الذهبي للسينما؟ الى حين مش عايزة كلام يعني هو دلوقتي فعلا ما بقاش في اي اهتمامات ابدا. ف يعني هيجي الوقت ان شاء الله انه تعود لاهتمامات غصب عن المستعجلين وغصب عن الفيديو الى اخره. مستعجلين دول سينمائيين يا استاذ حسن ولا مش سينمائيين؟ حتى لو كانوا سينمائيين فما لهمش دعوه بالسينما ابدا ابدا ابدا. لان هو عايز يعمل قرشين وخلاص، وبعدين يبني له حته عماره يقول لك من الزمن. مش عشق، مش هوايه. احنا ضحينا بحياتنا وعمرنا كله. عشق السينما ده يعني او العشق السينمائي ده اللي بيميز السينمائي عن غير السينمائي بيتسم بايه؟ تضحيه. التضحيه صحيا وماديا بس مش فنيا طبعا. يعني فنيا انا بشوف ان الاستاذ حسن الامام كسينمائي يمكن لو هو من المستعجلين ما كانش عمل كتير من الافلام اللي عملها اللي تستغرق منه جهد ووقت اطول، خصوصا الحاجات الغنائيه. ما اعرفش الحاجات الغنائيه دي بحس انه ما فيش غير حتى الامام اللي يستطيع ان يعملها بالشكل ده. الحاجات الغنائيه في السينما دي بتاخد جهد اطول اكبر، يعني وقت اطول وجهد اكبر. اولا هو انت بتخبط على باب قلبي الحزين، لان الافلام الغنائيه قد تكون عشقي، لان انا بعشق الموسيقى جدا جدا، اي نوع من انواع الموسيقى، اي حاجه فيها ريتم. حافظ كتير يا استاذ حسن، حافظ الحن. بس اوعى تقول لي غني ايه المعروف، خلينا قاعدين كده مش للدرجه دي، قاعدين بقيمتنا يعني. احنا كده بقيمتنا محترمين 24 قراط، فيعني الناس مستحملانا كمخرجين، لكن تقول لي غني بقى يبقى. انا عايش في المزيكا من الخلع يوسف درويش وزكريا وابراهيم فوزي وداود حسني، وقبل منهم الاباني والحاجات دي، يعني الحقيقه لان بجد فيهم الاصاله. نفس الشيء بعيش في مزيكه عبد الوهاب. شوف، استحاله انك تقول دلوقتي او تحود على شارع الفيلم الغنائي. ما تحاولش تسألني ليه. هي ليه دي عايزة برنامج حضرتك تعده من 30 حلقة، ومش هيكفيني عشان اقول لك ليه. ليه يعني الفيلم الغنائي بالذات هو اللي القصور فيه واضح؟ لا واحد ولا الفيلم السينمائي عموما؟ الفيلم الغنائي بالذات. ما هو الفيلم عموما، فيلم عموما القصور واضح جدا، لان اي كلام بتعمل ممكن راجل يعمل ست يضحك. الحاجات دي اتعملت زمان من ايام تشارلز انت، من ايام عم تشارلي واسماعيل ياسين الله يرحمه عملها كتير وكلهم يعني. انما يعني بقت موضة دلوقتي يعني، وبقت مستهلكة وقميئة وزميمة. لكن تعالى دلوقتي نتكلم على الفيلم الغنائي. مين اللي شدك بشخصيته، بصوته، بطباعه، بأخلاقه؟ ما هو الفنان فن وأخلاق، بأخلاقه وطاعته ونقشته وعينيه اللي البطاريات بتاعتها منورة، عينيه اللي البطاريات بتاعتها منورة. مين؟ أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله،